بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. ده اللقاء الثاني الذي نتناول فيه هذا الخبيث سلمان بن فهد العودة الذي غره حلم ولي الأمر في المملكة العربية السعودية، وأنه أراد أن يفتح مع الجميع صفحة جديدة، لا سيما والأمة أحوج ما يكون إلى التوحد في حربها الشريفة أمام المجوس في اليمن والذين يتربصون بأمن المسلمين وبلاد المسلمين، لا سيما بلاد الحرمين الدوائر. حلقة الأمس كنا بنتكلم فيها عن خبث سلمان، وأنه عندما سمح له بمغادرة البلاد والتنقل بحرية عاد إلى سيرته الأولى وتطاول على ولاة الأمور واتهمهم بالكفر وعاد يحرض الشعوب على ولاة الأمر. قبل أن أتحدث عن حلقة اليوم اللي هي تكون استكمالا لحلقة اليوم أمس، يسعدني أن أرحب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصير الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا لك. محمد لك. لا بأس عليك، عارف أن أنت النهاردة طالع يعني بنص حمولتك الفنية، لكن معلش إن شاء الله ربنا يعني يعطيك القوة ويرفع عنك. اسمح لي يا دكتور أنا أقدم مقدمة سريعة علشان إخواننا المشاهدين يكونوا معانا فيما يتعلق بهذا الذي نتحدث عنه اللي هو سلمان العودة. سلمان بن فهد بن عبد الله العودة ولد في 15 ديسمبر سنة 1956، هو عضو بارز في اتحاد القرضاوي المسمى زورا باتحاد علماء المسلمين، ويعد من أخطر من يؤصل الفكر الإخواني في بلاد الحرمين ويبث سمومه وشبهاته وافتراءاته التي تدعو للثورة والحكام والتأصيل المظاهرات والاعتصامات، طبعا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بجعل الإخوان جماعة إرهابية، كان طبعا متقوقع جدا وله مع الدولة يعني صوالات وجولات، وكان حبيس السجن لفترة ثم الإقامة الجبرية. عايز اقول لك انه تلميذ نجيب جدا في مدرسة حسن البنا، والبعض بيسوق لي ان هو تلميذ لسيد قطب، وطبعا ده من باب يعني ايه الصاق التهمة بسيد قطب وتبرئة حسن البنا. من اقوال الخبيثة في المنسوبة الى سلمان العودة انه يتحدث عن الحديث الذي شكك الرجل في قسمة وسلم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعلق سلمان فيقول: الثابت في الصحيح أن النبي لم يأمر بالقبض على هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة وشكك في القيادة العليا، قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقبض عليه ولا أودعه السجن ولا شهر به ولا حكم بمؤبد ولا غير مؤبد ولا فضحه أبدا، وإنما تركه حرا طليقا لم يتعرض له بشيء سوى أنه قال: رحم الله أخي موسى قد أوزي بأكثر من هذا فصبر. قد عايز استعليق فيه. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عدل بالكلمة كان محق وكان باطل؟ كان محق ولا على باطل؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هل هذا الرجل عمل تنظيم دولة خفية تكفر المجتمع ولها حكومة ظل مستخبية أو مخفية في كل دولة من 73 دولة التي يزعم الإخوان أنهم يتملكونها وتنظيمهم منتشر ومتفلف فيها؟ هل هذا الرجل قال سأعطي البيعة لأمير الخفي ولا أطيع الله ولا أطيع الرسول في غير معصية حسن البنا وجماعته؟ طبعا ده بالتأكيد أشوف، بس هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى غباء هؤلاء ومدى فكرهم السقيم. نعم نعم. انا دكتور ضمن الامور يعني انا كنت عايز ارجي الكلام ده اللي بعد، بس حضرتك طبعا اثرت انك تعلق شيء في البدايه، لا بس اصول شبهه بيلقيها فمن ضمن الكلام انه يقول لم يقبض عليه ولا مشهر به ولا كذا، في حين ان الحديث لو كان راي الامين يعني الرسول قال ان من ضئض هذا او في عقب هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام مروق السهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. يعني هذا الكلام فيه تشهير ومش تشهير ببالغ. لا والرسول مصر أن أي أذى يطلع منه هو يقتله مع طول. صحيح. فهو مش أمانة. المفترض بقى أن سلمان العودة يتلم هو وجماعته كلهم اللي آذوا المسلمين وأثاروا المسلمين على حكامهم وضيعوا الشعوب العربية كلها، ان هؤلاء يتلموا وتنفسهم حد ربنا سبحانه وتعالى زي ما بس زي ورث الحديث، بس هو ما بقاش حديث هو اقتطع خد منه على حسب زي ابن بحيري كده بالظبط. فانا بقول لك كان المفروض عقاب الرجل ده والحكم عليه بالاعدام تعزيرا. نعم. لان اللي عمله في السعوديه مش قليل، وفي البلاد الاسلاميه نعم كان المفروض ان المحكمه تحكم عليه تعزيرا باللي زي ده بالخيانة العظمى لأنه مبايع لدولة خفية. نعم. من أعظم وسائل هذه المدرسة كما علمتنا ومعروف مدرسة حسن البنا تهييج الشعوب على ولاة الأمر. ويقوم سلمان العودة بالدور الكبير في هذا في شريط له اسمه هموم فتاة ملتزمة، يقول إنما أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أبدا أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، أقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد فقط قد انتهى لأسباب ذكر منها. لو كان هناك إصرار من القمم يقصد ولاة الأمور على منع رياح التغيير والفساد لأحكمه غلق النوافذ، اثنين ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال، ثم يمضي ويقول وما يدل على ذلك أيضا في شريط له اسمه هنا من هنا وهناك، يقول أرجو ألا تغرك هذا الجموع مهما كسرت أشباحها وتواصلت اتصالاتها وتواصلت رسائل، ولنا في حسن البنا وعباس مدني أقرب مثال وأوضحه. يعني عاوز أقول إن حسن البنا وجماعته خرجوا على ثورات وعملوا دول، فبيحرض الشباب أن يسيروا على هذا المنهج. طبعا له كلام كتير جدا في هذا الصدد، وهو كما ذكرت تلميذ نجيب في مدرسة حسن البنا. والله يعني أنا هنا بستغرب له أن يكون واحد دكتور تعلم في السعودية وجيه فيروس حسن البنا دمر عقول هؤلاء، لأن كتير يعني مش سلمان العودة بس، سلمان العودة اللي عنده الجرأة مش الجرأة، فن التلون، فن النفاق، فن الكذب، فن تزييف الحقائق بحيث يخدع الشباب، فن الخداع والخيانة والخسة والقذارة، كل ما يمكن أن يقال من الشيطان من ألوان المكر هتلاقيها في اسم سلمان العودة. فهذا الشخص تحت مسمى الثورات ولسان المعصوم والإصلاح وكلام من ده خدع شباب من هم شعره الآخر، لكن اللي زي ما انت عندك سفر الحوالي ونصر العمر كل دكاترة، عندك قرضاوي نفسه شفت بقى ازاي، عندك صالح آل الشيخ اهو ماسك وزير اوقاف، عندك عبد الرحمن السديس اللي ماسك الحرم، سعود الشريم صالح ابن حميد، الناس دي كلها ما دي كلها اصابها فيروس الاخوان واصبح عندها بلادة حسية، يعني تبلد حسي، لان صاحب الغير على الدين لا يقبل على دينه ان يكون موصوف بهذه الصفات القذرة اللي بيعملها الاخوان، خاصة عندما يطلب منه ان يتبرأ ويعمل نفسه ايه، تبرأوا من الاخوان ومن فكرهم، تبرأوا من حسن البنا وفكر التكفيري، تبرأوا من سيد قطب، هذا الفكر الخبيث، الفكر ده وصل زي ما ذكرت انت في الحلقة اللي فاتت ان يقبلون على انفسهم ان يتاجروا باعراضهم واعراض بناتهم، والبنت تدعي كذبا وزورا ان رجال الجيش والشرطة اللي هم اللي بيجاهدوا للبلد حقيقة اغتصبوها، وتصف تفاصيل دقيقة جدا جدا ما حدثت اصلا، افتراء وكذب ورق مكتوب ليها، وهي تعترف انهم كذبوا عليها وعشان ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم. ويصدهم الحد لأنهم يتاجروا بهذا حتى يقتلوا بعض رجال الشرطة أو يقلبوا الناس على الجيش والشرطة. في ندالة في الدنيا شفتها أكثر من كده يا محمد؟ لا لا ما يقول هو دين ربنا سبحانه وتعالى. ما أنا بقول امبارح يعني إحنا لو بحثنا في التاريخ نجد ده فين. يعني الذاكرة أسعفتني إنه هذا موجود في التلمود عند اليهود. اليهودي التلمود حتى ماشي بالقذارة دي. لا هو بقولك إن مال العالم ملك اليهود ممكن أنا يعني أبعت مرة تلخ دواعي أجيب منه فلوس. آه. لا بس اليهودي. أنت عندك وزيرة الخارجية الإسرائيلية. يعني أعلنت في. سيف ليفني. سيف ليفني دي إن هي ضاجعت وزنت مع بعض الناس الساسة. من الساسة. عشان تاخد معلومات خاصة مصلحة إسرائيل. مصلحة إسرائيل. طيب إذا إيه الفرق بقى؟ تبدل يهود. إنما أنت جيت تجي بتقول الإسلام هو الحل وبتكلم باسم الإسلام وجيت تتهم غيرك بالكفر وإن البلد ماشية في خط الكفر وإن البلد خلاص أصبحت كافرة ثم تستبيح بشكل عملي بشكل إيه؟ عملي دماء الناس دي كلها فتفجر وتدمر وتفعل كل الموبقات حتى قد يصل الأمر إلى أبشع مما يتصور إنسان في إزاء الناس في داخل المستشفيات أو في داخل الخدمات الأساسية اللي موجودة حاجة يا دكتور أنا أقول له حضرتك الحاجة إن الواحد لما يكون طبيب أنا حتى ضربت المثل ده قبل كده وقلت انه طبعا ده مثلا حتى يعني انا وانا بعرضه بتاسف او بتقلب انا شخصيا ان واحد زي مجدي يعقوب وهو نصراني راجل نصراني وطبعا هو متعصب لديني ومحب لديني مفيش شك في كده الراجل لما يجي له واحد من الجماعات اللي هي التكفيريه اللي في السجن ومحتاج يعمل عمليه قلب مفتوح ويوافق على اجراء العمليه فيسال كيف تجري عمليه لانسان لو مكن منك لقتلك ما هو اول لو لو وصل لنهايه مجدي يعقوب فقال له انا بتعامل معه كانسان في حين ان الاخوان مثلا في احداث ما بعد رابعه لما ضابط شرطه سحلوه دخل المستشفى طبيب اخواني رفض انه يقدم له علاج ولما مات ما الاشكاليه ان الفكر الخارجي المعاصر بتاع حسن البنا بيطمس البصر والبصيره فبيخرج عن طور الإنسانية وبيخليه حتى الشيطان نفسه ما ليش جنبه حاجة يعني لو قلنا دي البهيمية حتى البهائم عندهم رحمة يعني احنا عمرنا في مدرسنا في الإسلام كله في تعاملنا مع غير المسلمين إلا نتقيد بقواعد الشرع فيها لا نتجاوزها نعم الشرع فرض إيه بس الكلام ده المسؤول به مين ولي الأمر ولي الأمر هتحاسبه ما نفش أمر ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو شايف انه ممكن عليه ضغوط او في مصلحه والله انت تتحمل مسؤوليه ربنا سبحانه وتعالى بس ده حق ربنا لازم نقول انت خبرك ازاي نفس الكلام في قضيه فرض اوامر ربنا وايقاع العقوبات الشرعيه على المخالفين كان امبارح الدكتور على جمعه اول مره تحس انه بدا يتكلم في السلسي ومستضيفين على جمعه بيتكلم بمنطق الغيرة على ديني لأول مرة نحس إن علي جمعة عنده غيرة على الدين بالشكل ده يعني ولك إزاي بس الله ربي على الأحكام صحيحة يعني لأنه طبعا هو من ناحية الأحكام تقريبا 90% من الحلقة كان منضبط على الشرع وتحس بواحد بإيه بيدافع عن دينه قريبا لا أنا حتى أنا شكيته كده علي جمعة ولا حد تاني دي المهم بقى الغريب في الأمر إن حصل داخل الحلقة بعض التلبيس وهو إيه اللي عايز تصلي تصلي واللي ما تصليش ما تصليش خلي بالك من النقطه دي كلام خطير جدا اي الشرع ما فرضش على ايه على واحده ان هي تصلي ولا ما تصليش يقصد بذلك من ناحيه انها حره في الاختيار الكفر او الايمان او الحرام او الحلال بس خلي بالك كده ما فيهوش عليكم بعض انت انت ممكن تفهمه كده لا هو عبر عن كده هو قال كده أي. لكن انا نفسي هروح اضربها وهبهدلها انا ما اضربش ولا اعمل فيها حاجه اخبر لك ازاي نسى يقول ان دي مسؤوليه مين ولي الامر هيتحاسب على الكلام ده ولي الامر فاخفى دي في كل كلامه يعني زي الحجاب والحجاب ما ينفعش الصلاه لما هي تكون متحجبه وبيقول بي بي بيحاربوا الحجاب ده بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى ده دين ما ينفعش بالهزار صحيح انت اخبر لك ازاي ودافع عن البخاري ودافع عن مسلم وقال كلام كتير بس انت فين بقالك سنتين الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام والحاجه الثانيه كمان انك انت كونك توحي بان دي امر عام والحاكم ماهوش مسؤول عن القضيه ديت ده حد ذاته تدليس وخلي بالك ده خيانة لولي الأمر، وخيانة لولي الأمر لأن التأثير ما نصحتش له. اه صحيح. فلكن أيا كان يا أنا بقى مبسوط أو أنا كنت عايز أجيب الحلقة زعل. خلي بالك قال كلام برضه النهارده بس قال كلام غريب، بيقول إنه الذي ينكر الإجماع عبيط. فعبيط مش بحكم شرعي، مش حكم شرعي. ما هو بعض الأحكام الشرعية المترتبة على الكفر زي إنكار فرضية الحجاب، مش النقاب، فرضية الحجاب. إنكار نص موجود في القرآن والسنة هذا الحكم الشرعي. فقال على خطأ عظيم ومعرفش إيه، وهو عارف الحكم الشرعي بس مش راضي يقوله عشان إيه محدش يلومه فيه، يمسك عليه، يمسك عليه برضو خايفين الناس برضو. فالقضية كلها إن لأول مرة تسمع واحد من هؤلاء الناس وعنده شيء من الغيرة على إيه؟ على دينه، على دينه. لا يمكن يعني أنا أتصور إنه كتير جدا من الخطابات اللي بتقال على البصيرة بدأنا نشوفها على القنوات التانية. أي ما هو هيسكت، ما هو مفروض مش قدامه كده. أنت المفروض تقول مكاننا الكلام ده، ولو أنت قلت إحنا مش هنتكلم، هنشتغل في جانب تاني بعيد عن القضية، وأنتوا ربنا يعينكم. خبرك إزاي؟ قوموا بدوركم. صحيح. لكن أنت مش قايم بدورك و... وخلي بالك يا دكتور، عايز أقول لك حاجة يمكن يعني هي برضه في موضوع الإخوان وكده. إن اللي عملوه الإخوان مع المفتي في هولندا تقريبا، هولندا اللي عملوه هناك، ان انت كمفتي، المفتي لما القاضي بيحكم على حد بالاعدام البروتوكولات القانون انها بتحول اوراق للمفتي. فالمفتي لو قال يعدم او لا يعدم كلامه مش ملزم، ده استشاري يعني بيستأنس بس. فهم عشان اكد على اعدام بديع، فبنت من الصعاليك هناك يمكن حضرتك شفتها، شفت انا سمعت المقطع بالصوت، يعني قلة ادب وقاحة. بس بعد البنت بتاعت العرض دي ما عادش بقى، ما عادش ما عادش. لا انا اللي انا بستغرب له، طب انت يا مفتي او يا فضيلة المفتي، خلينا نقول باحترام مع المفتي الجمهورية الان، انت ايه اللي مخليك طالما انت عارف ده الواقع، ايه اللي مخليك ساكت عنهم؟ صحيح. ليه ما بتتكلمش وتفضح الافكار التعبانة دي عشان تبين ان اللي حصل ده متوقع منهم؟ وكده كده انت مستهدف، وكده انت مستهدف. وحاجة تانية، بتمثل دولة، هو انت جايبنا في حديث الصبح كل يوم قاعد تكلمني في موضوع بعيد عن الواقع خالص ولا له علاقه بالواقع؟ امال مين اللي هيتكلم في الواقع؟ ها يعني لما يكون مفتي الجمهوريه اسمه ايه، شوقي ولا شوقي علام؟ شوقي علام مفتي الجمهوريه قاعد ولا كانه هنا، هو المفتي بس، ده كلهم في غيبوبه. هتعمل ايه يا دكتور محمد؟ في البلد بي بي بي يعني بي بي في حرب، حرب اعلاميه. كان المفترض ان يرد على سلمان العوده والقرضاوي والناس دول، هو شوقي علام، هم الناس دول قالوا جمعه واللي زيه، هم اللي يرد على دول، هم اللي يفضحوا فكر حسن البنا وضلالاته. الا انهم او لربما يكونوا على نفس المنهج بتاع حسن البنا، احنا مش عارفين. تبقى مصيبه، تبقى مصيبه ان هتنقد الصوفيه اللي كان على حسن البنا، هتنقد الاشعريه، هتبقد فكر التكفير بتاعه، المدرسة العقلية، المدرسة العقلية. حيث النقطة يا دكتور محمد فيها مشكلة. صحيح. بس على الأقل الوقت، بس الواقع لما بس الواقع هيفرض عليهم غصب عنهم انه لازم يتكلموا لما يوصل الأمور بقى. يعني يعني علي جمعة ما اتكلمش الكلام ده، قال لما وصلت القضية يا حياة له أو موت. بس أنا عايز أقول لك الحاجة، خلينا نتكلم بشافية. لا شك أنت حضرتك يعني لك متابعات قليلة لقنوات الخوارج، أنا سميها قنوات الخوارج. علي جمعة والشيخ الأزهر والمفتي عاملين لهم حفلة، يعني إهانات وبذاءات وقلة أدب وكذا. فالأزهر يعني تحرك في أزمة ابن البحيري وفي هذه الأزمة، وعلي جمعة تحرك. أنا مش عاوز أحصر ظن أوي، اسمح لي، لما أسيء إليهم يعني بدأوا الإهانة. طب وليه أنت بتتكلم أظن ليه؟ ده دي حقيقة. فأنت دلوقتي لا تكلم الأزهر إلا لما أسيء إلى أشخاصهم. همسح بيكم الأرض وستقع كراسي. يعني هيبة الأزهر من نفوس الناس بعض ولا لهم لازمة. اللي وصل به ابن البحيري ووصل به الناس وإبراهيم عيسى إن دول إيه، شوية طرابيش ملهمش لازمة. فلما حسوا إن ده تعامل الناس لو سكتم اتحرك. اما غيرة لدين الله عز وجل فكان يبقى من الاول، من قبل 250 حلقة. ومش ابن البحيري بقى، غيره الخوارج الاخوان التكفير مصدره حسن البنا من السيد قطب، المصايب السوداء اللي حصلت والجنود اللي قتلت والناس دي كلها كلها مين المسؤول عنها غير الأزهر؟ صحيح. وطبعا رئيس الجمهورية مكتف لأن عندك مؤسسة دينية ظهر مكشوف، ظهر مكشوف. صحيح. فدوارد ما قامت المؤسسة الدينية بدوريها حتى الآن. غير كده حتى لو طلب النصح في تقرير ما يقوم به مثلا زي ابن البحير اللي كان بيدعي أن السيسي معهم أيضا في أفكار، فيقول كلام على أساس أن عايز يعبر على أن الإسلام يرفض اتجاه الإخوان، فيجي يعبر بالقضية ويقول أن إحنا مش عايزين اتجاه اللي إيه اللي فيه أن هيحارب الناس كلها وهيعمل الناس كلها وكلام من ده. فالكلام ده أدى إلى لغط كثير جدا جدا كان يمكن للشيخ الأزهر أن يبين لرئيس الجمهورية ويقعد معاه نص ساعة يقول له الوضع إيه بالضبط الكلام. أما أسامة الأزهري مستشار الرئيس وكان باين كلام. لا أسامة الأزهري درويش يا عم الحاج، لا يتكلم ولا يقول الأبيض ولا الأسود، أنت خبر لك إزاي؟ إنما الشيخ الأزهر ما حضرش يقول عليه درويش، وإن كان درويش وإن كان، لكن هو بالنسبة له كمؤسسة مش إشكال. لا القضية دلوقتي فين؟ القضية حتى لو بدأ من ولي الأمر كلام يفهم منه خطأ شيء، واجب علي أنا كراجل أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي أقول والله أنا أفسر كلامه بقى، أوضح كلامه للناس وأكون لي لقاء معاه. لكن حاجة من الاثنين، إما أنت فعلا موافق على التصور ودي مصيبة، يا إما عاوز الرأي اللي يغلط عشان يقع وتبقى مصيبة أكبر. في كل الأحوال الأزهر موقفه للأسف الشديد حتى الآن موقف مش هو المعبر. وبعد غير كده كمان بالنسبة للموضوع خطابة ووزير الأوقاف وكده، يعني المفروض أي حاجة تحدث هتمثل لنا وتمثل بلدنا المفروض على طول يبقى في رد فعل في خطبة الجمعة، ممكن الخطبة حتى ولو بإشارة. وبعدين احنا النص على ذكر المبتدع باسمه ده من الشرع، ده منهج اهل السنة ومنهج اهل السنة والجماعة. وبعدين لأما اللي هم أصاروا فتنة في موضوع المية في الشرقية، دول يمر هذا الحدث بمرور الكرام، مضينا على ورق احنا مش اخوان ونطلع نستخدم المساجد في اشعال فتنه في البلد ويلحقوا ده المايه اتلوثت ده الدوله مش عارف ايه. والله في حاجات عجيبه يا دكتور محمد، لكن طيب. هم كل بتوع الاخوان يعني منظر واحد ونظام واحد ووضع واحد، سواء كانوا في السعوديه او في الخسه والنداله طلع في المنبع واحد. اي نعم. طيب نرجع لسلمان العوده. سلمان العوده احنا ذكرنا في حلقه يوم امس ان هو لما ولي الأمر في السعودية كأنه عاوز يهيئ مناخ سواء في المملكة أو في العالم الإسلامي، مناخ في تآلف واجتماع خاصة في ظل الظروف اللي السعودية بتواجهها من فتن في الداخل وحوالي التربص بها في الحوثيين وكده. لكن قابل سلمان وطبعا أمثال سلمان هذا الكرم من ولي الأمر بإساءة الأدب، وما كان منه إلا أن ألقى خطبة وألقى درس في كله تحريض وتكفير ولم يتغير عن المنهج الذي كان عليه. ده يعني حضرتك قلت أنه كان يجب أن هؤلاء يوقفوا ويعذروا ويحاكموا على ما فعلوا. وسأل حضرتك سؤال، هل تتصور أن سلمان العودة هيكون مع محمد عبد المقصود ورفاقه في قطر وتركيا؟ ده توقعي. ليه؟ لأن أولا يعني أنا ما بنظر نظرة للمسؤولين في السعودية أو حتى عندنا في مصر، كل واحد مسؤول عايز يستوعب الناس كلها باعتباره مواطن. نعم. لكن أما تيجي تتكلم على أساس أنه هو مواطن ويضر بالوطن، فعلى حسب الضرر اللي واقع منه، قد يكون ضرر بالكلمة، فالضرر اللي هيصل بالكلمة هقول لك والله طالما ما أذاش حد وفي ناس بترد عليه ناس مش ترد عليه، أو حتى لو ما حدش رد عليه أهو أذى نتحمله. إنما أنت لما توصل لدرجة دخل فيها مثلا الرئيس السيسي أيام ما كان وزير الدفاع في المحاورة بين الإخوان ومحاولة إيه إن هم يكونوا، ويا ريتهم كانوا استجابوا ساعتها لهم نصيب في المجلس ومعرفش إيه وكلام من ده والحاجات دي كلها في بداية الأمر، لا هم عايزين رأسهم زي الحجر، يا الكرسي يا بلاش. نعم. حاول معاهم وجرب معاهم كتير جدا جدا واتدخلت وساطات أوروبية وأمريكية ومش عارف إيه وكلام من ده، وإلى الآن أمريكا بتضغط على الرئيس السيسي على أساس عبد الإخوان. عبد الإخوان بس الشعب رافض، الشعب إيه رافض. لكن في السعودية بقى كثير من اللي مسكين المؤسسات في السعوديه سروريين متاثرين بالايه بفكر هم اخوان يعني اخوان بصوره اخرى اخوان في صوره سلفيين. فاللي زي دول لما بيقعدوا مع ولي الامر او مع الامراء هناك بيقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعهم وين يرى السمع والطاعة وكلام من دي. والواقع بيقول زي ما سلمان العلا طلع كده ايه ديله طلع على طول اول ما خرج من المملكة ديله كبر وهو كان مخبيه اخبرك ازاي يعني هو تحت الجلابية مخبيه اول ما طلع كشف الجلابية طلع ديله طلع لفوق على طول ده اللي حصل من سلمان. فطول ما هو هناك يرى السمع والايه والطاعة والأمر. طب ولي الامر عايز السمع من الناس كلها فيعاملوا بالحسنى لغايه ما هو يكشف نفسه لغايه ما هذا الخارجي يكشف نفسه يكشف نفسه يعني يقيم الحج عليه ويقيم الحج عليه. فمثل هؤلاء لو انا جربتهم مره واثنين وثلاثه والاخوان بالذات ما اقدرش اصبر لهم الرابعه هناك بقى صبروا الخمسه والسته والسبعه والثامنه والعشره ونفس طويل جدا جدا. ليه بقى؟ لان هو انا اتعودت منه الخداع واصبح الصنف ده بتاع الاخوان اسوأ من بتاع القاعده. تمام. لان بتاع القاعده هو اخواني شال سلاح وطالما اشتري سلاح بقى عرف نفسه. انما لما انت تيجي بقى يكون اخواني هو اللي موفر السلاح للي هيحمل السلاح وبيديله فتاوى وبيديله مهد وبيمهد له الكلام ده من البطن وفي الظاهر قدام الناس على الحرم لما يطلع يخطب ان يقبح افعال القاعده وال وداعش وانه مع ولي الامر تعمل في ده ايه؟ طب ده الخطر الحقيقي هو ده الخطر الحقيقي. نعم. فالتعامل مع هؤلاء عمليه صعبه ما هيش سهله. فسلمان العوده انكشف من خلال ايام ما عمل ثوره زمان وسمى نفسه الاصلاح والاصلاحيين وان عايز بقى يفرض زي ما انت قرات كده ايه مساله وجوب الـ الـ النصح والانكار انكار على ولاة الامور والنمر عليهم والخروج عليهم وكلام من ده. فيقول لك طيب يا اخي اذا كان احنا بنقول لك نتبع الكتاب والسنه وانت مش عاجبك تقول لا اتبع حسن البنا والا ادخل في المنظومه بتاعتنا والا احلامنا ونهضتنا ومشروع. يا اخي الكلام ده كله مش شرع. لو انت جيت تتكلم باسم الشرع انا معاك. فهو لا يرى الشرع الا من خلال استاذيه العالم والهيمنه والسيطره للفكر الماسوني الاخواني سيطره زي الماسونيه دوله حسن البنات. دوله حسن البنات. تفتكر يا دكتور ان كان خطا كبير استيعاب الاخوان بعد طرد عبد الناصر في السعوديه لانه ده كل البلاء جاي من هنا؟ ما كانش حد كشف فكرهم بالشكل المعروف يا دكتور محمد. ما كانش حد يتصور وصلوا بهذا. انت تتصور مثلا ان اكثر من حوالي 100 واحد شيخ من المشاهير اللي موجودين في العالم الاسلامي او في العالم العربي يسقط كلهم كده يتهاووا كلهم يتهاووا. انا بقول لك واحد زي ابو اسحاق من السماء للارض رزع على طول. هو ابو اسحاق بس محمد حسان جبل طلع ولا جبل ده شويه تراب وغير وعد بقى عبد الله شاكر وطلعت عفيفي وعلي الثالوث وعد بقى اعلام المرتبي. ولك دول اعلام الامه والمراتبي وحسن عبد الوهاب البنا نفسه بالك ازاي اللي كان بيقول نختار الاصلح او نقف مع الايه هو الحزبيه. الحزبيه قتلتهم يعني قتلت هؤلاء يعني هي لما يكون ده شانهم انت متوقع ايه؟ الناس اللي قاعدين بيقول لك احنا بندافع عن السنه وما السنه والكلام على الكتاب والسنه في فهم سلف الامه. لا انتوا كلكم قلتوا الكتاب والسنه في فهم حسن البنا بحزبيه حسن البنا بنظام حسن البنا في التغيير. انما احنا نظمنا في التغيير مبني على مشيئه الحق سبحانه وتعالى بشرط الالتزام بالمحبه الاراده الشرعيه او بمحبه ما يحبه. وهم مشوا في الطريق ده وصلوا ليه؟ وصلوا ليه؟ انتوا وصلتونا لايه غير انك انت شوهت صوره الاسلام؟ وان لم نتبرا احنا بنقول اهو ان لم نتبرا من محمد حسان واسمه يعقوب وابو اسحاق والمراتبي وكل الامثال اللي انت شايفها دي كلها ان لم نتبرا من افعالهم اتحسبنا عليهم. صحيح. ليه؟ لان انا لا ارى ما ترى يا اخي اللي انت بتعمل ده دي مش رؤيه كده اختلاف في راي. لا ده انت ضيعت منهج ضيعت امه. زعمت ان الكتاب والسنه بطريقتك ده، لو كنت ماشي على ان انتم ماشيين عليه يا سلام كان فرح، كان ابراهيم عيسى كل يوم يطلع يجيب زغروطه ويزغرط على بتاع ده. خبرك ليه يمسك الراجل بقى اللي كشف سوءتهم وفضحهم، اخبرك ازاي هو ابن البحير. فقاعدين يدورون على ايه؟ على غلطه صحيح. ان احنا نبقى تابع الاخوان او يجيبوا لنا مثلا مقطع او كلمه، لكن هو مش لاقيين من يوم ما بدات القناه حتى الان في منهجيه الحمد لله عز وجل مش تلون. ففي منهجيه ثابته وكلامنا واحد ما بتغيرش، لان المنهج ما تلاقيش فيه لف ودوران. فلما تلاقي سلمان العودي عامل زي الحربايه كل شويه كده ينرفز. هو سلمان العوده خطره زي ما قلت ان هو كثير التلون. في المملكه العربيه السعوديه يزعم الولاء والطاعه لولي الامر، فاذا ما خرج الى الدوحه اظهر وجه القبيح. التلون اللي هو خلي بالك، لان كتير من المتلونين بينكشفوا، لكن التلون اللي ما يقدرش يكشف الا متخصص من خلال كلامه. دي صعب. فالتلون اللي عامل زي السحر، التلون اللي بينفق في الاخوان الوقت، الاخوان هم شايفينه بديل يقدر يعيد المجد الايه لفكر الاخوان تاني. ولذلك رحبت الجزيره على طول وعملت مؤتمر وشوف بقى الخطبه والدنيا اتلمت وبتاع ودوشه في قطر. اللي قاعدين بيتكلموا على الاسلام والوطنيه ورايحين دافين النهارده، جاي الخبر لسه 17 مليار جنيه استرليني مدفوعه رشوه لاتحاد الكوره عشان يعملوا كاس العالم في قطر. وماذا من كاس 17 مليار جنيه استرليني، احسب بالمصري بقى يطلعوا كام؟ مثلا الجنيه استرليني حوالي 20 تقريبا؟ لا حوالي 12 جنيه مصري ولا حاجه زي كده. يعني حاجه مبلغ ضخم. مبلغ كبير صحيح. يعني ده دول ناس تريليون جنيه مصري. طب وعشان ايه؟ قد ديون مصر كلها. وعشان ايه؟ عشان انا استضيف ناس يلعبوا كوره؟ عشان قطر ده كشفت الوقت الامور، ده خبر لسه جاي طازه يعني جاي لو شويه من ومن قطر نفسها على الله. هو قطر 17 مليار جنيه استرليني مدفوعين رشوه في دوله الخوارج. في دوله الخوارج اللي رايحين يجيبوا سلمان العودي. سلمان العودي اتكلمش لا ايه سلمان العودي عقبش يا دكتور محمد على البنت اللي فضحتهم هناك الوقت بعد ما استخدموا التجاره باعراضهم عشان لا محمد مشكر عمك كان عامل محاضره على البنت دي من محمد مصطفى. يقدر يقول وقتي انا بعتذر للناس او ان احنا نتوب الى الله. دي خسيس خسيس ناس واطيه. ايوه بقولها بجد والله. يعني زي دي يعني لو نسال الله تبارك وتعالى ان يهديه، لكن لو مات على كده والله ما في خسه ولا نداله الا يعني ايه دي انت تقبل هذا يا رجل؟ وبعدين انت عامل فيها عنتر مشداد، عامل مشداد هناك. طب ليه هو عارف المثليين هناك قاعدين هناك لوحدهم؟ طب ليه ما بتنكرش على مخالفه واحده هناك ولا دول مش مسلمين؟ ينكر ايه؟ ولا سلمان العودي هينكر؟ ما يقدرش. ده بقول لك ايه، دي السنديه اللي مليانه جواهر، تركيا وقطر. تركيا وقطر. انما طلعت مصر والسعوديه وبقيه الدول كلها عباره عن صناديق فارغه. فارغه. هو طبعا يقصد السعوديه بالذات، لان هو طبعا انت عارف في مصر نظام ديمقراطي، لكن في السعوديه نظام شرعي اسلامي. نعم. ده وصلت الخسه حاجه النهارده غريبه قوي. معلش الخبر ده. تقريبا في امير من الامراء ماسك نادي النصر. في السعوديه. اي اسمه عبد الرحمن، اسمه ممدوح ابن عبد الرحمن ابن سعود ابن عبد العزيز. فالاخوان فالملك طلع قرار بان ايه ممنوع ده يشارك في الاعلام، لان تقريبا في تجاوز في اللفظ او حاجه زي كده. فالاخوان يعملوا ايه؟ جابوا خبر كده ان الامير ممدوح ابن عبد العزيز اللي هو اخو الملك هو بس كمان النصر هو اللي هو اللي تجاوز، وان راجل متجاوز، وبداوا يرددوا على الشبكه كلها علشان حقدهم على مين؟ على الامير، على الامير ممدوح، مع ان ده حفيد الامير ممدوح. يروح يلعب الكوره بس غير حفيد. وعلى فكره حتى الامير اللي هو ممدوح ابن عبد الرحمن بن سعود ابن عبد العزيز الامير ممدوح ده هو ماسك نادي النصر تقريبا او كده يعني. في مقطع منشور له الرجل على دين وعلى تقوى وهو بيدعي لوالديه في المقابر، وتشوف منظره لا احسب اخوانيا يفعل هذا او يقول ما يقول. شفت بقى ازاي؟ بس هم تشابه الاسماء استغلوه فهو بيستغلوا اي فرصة عشان يدمروا اي حد ينقض عليهم ويخالفهم. بعد فيديو البنت ده انا قلت لك يا دكتور محمد من الاول, انا مش قلت الكلام ده, انت قلت ما قلت كلام, قلت دكتور محمد قال الكلام ده, بس انا ما كنتش بتصوت توصل لكده. لا بقى توصل اكتر من كده, تقف عند ده. انا مثلا ابعت بنتي تضرب ظابط في المظاهرة فلخبطها كف فصور الصورة. هو لا يتحالف مع الشيطان. فكون يتحالف مع الشيطان, فالشيطان كل الوان المكر في بني الانسان استطعني يجمعها ويقدمها بيها للاخوان. صحيح. والاخوان مشوا زي البقر. ما هو دي الغايه على راسهم سلمان, سلمان العود. الغايه بره الوسيله. لكن شوف الخبز الامير ممدوح يعرف هذا الكلام؟ لا ما يعرفش. ده انا وصلني اخبار ورسائل من الواتساب ومن غير ده ان الامير ممدوح منعوه من الحديث في وسائل الاعلام. انا ما بتكلمش في وسائل الاعلام, اخد بالك ازاي؟ والرجل يعني على قمه يعني ما تلاقي ان كان حد في ال سعود وان كان كلهم على خير موصوب بالزهد والبعد عن الدين, هو من حقه الوقت اما ان قد لربما يكون هو الملك او ولي الامر. هو ولي في الاماره, لكن هو متنازل عن حقي في الاماره. في الاماره قال يا جماعه انا مش عايز حاجه, انا اريد الاخره. لا اريد ده. فبيسالوه انت ليه تنازلت عن حقك في الحكم؟ لان هو كده مفترض على حسب السن ان هو يكون الملك يا ولي العهد الان, وده حق. فقال اصلا انا ما اقدرش على ديت يوم القيامه, مسؤوليه كبيره ومش هنفذ كل اللي امر مني ربنا سبحانه وتعالى. هقدر صحيح, لكن انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه الناس دي كلها لما ربنا يسالنا عنها. والله هذا يكفي. والله ده رده, اخد بالك ازاي؟ فيعني من ناحيه هو الراجل اعلنها صراحه عشان ما حدش يتاجر عليه ان حقه في الملك في قضية ان هو يبقى ولي عهد او ملك. هل انا متنازل على الكلام ده؟ ماليش فيه اي حاجة خالص. والراجل قاعد يا في مكة يا في المدينة يا في جردة بيتحرك, بس مع راجل لا يملك فضائية ولا غيره, لكن يقف حرب للاخوان. سبحان الله يا اخي. يعني فمن حقدهم عليه ان يشوف صورة دكتور محمد بشكل لا تتطور. صحيح. عليه ما استحقوا. بل انا عايز اقول لك على حاجة, اغلب الامر لما يحسوا بالخطر او بيحسوا باي حاجه محتاجه حكمه يرجعوا. صحيح. انه اصلا زهد في الدنيا, مش هو صاحب مصلحه دلوقتي. طب محمد انت, احنا مثلا بنقدم نصح للمسؤولين وملناش اي علاقه بيه, يعني توفيع عكاشه احنا بقولنا رساله تهديد ممكن اكتر من توفيع عكاشه. توفيع عكاشه ماشيين معامل داخليه جيش حمايه وكلام من ده. طيب هو بس كل الالمين احنا جايز حد عاملنا حمايه واحنا مش واخدين بالنا, خد بالك ازاي؟ لكن احنا لا لنا سلبهم ولا لنا اي غرض ولا لنا توجه ولا لنا ايديولوجيه مثلا تبع جماعه معينه ولا حزب معين ولا كلام من ده. بنقدم النصح خالص وهم حاسين بكده, وفي الاول وفي النهايه فالله خير وحافظ. فاللي احنا بنقدمه ده وربما تجد اللي احنا بنقوله تلاقيه بيحصل في اماكن كتير, سواء هنا في دول الخليج او في الجزائر او في اي مكان. بنقول النصيحه خالصه, مش عايزين حاجه, قبلتوا ما قبلتوش انتوا حرين. بس هو يلف ويدور فيلاقي ان النصيحه ده هي حل وعلاج. صحيح. فتداركوها. لا احنا نقول حتى ان بعض الناس يقول لا مستحيل مستحيل, دول ناس لهم علاقات ولهم مش عارف ايه وناس ما اعرفش معاهم ايه ومعاهم ايه وكلام من ده. تخليكم عايشين في الوهم ده. كويس. يعني في الصوت ولا الغنى؟ والله في مثل الصوت والغنى صحيح. لكن انا برضو يعني انا جبت سيره توفيق عكاشه. توفيق عكاشه يعني لو في نصيحه عايز اقدمها له, انه لما بدا بيدخل في الدين لسه رابع, يعني واحد اتصل عليا بيقول لي انه بيتكلم عن سيدنا سليمان, بيقول هو عجبته بالقصة فاتجوزها ولما خد غرضه منها طلقها. انت بتتكلم عن انا والرد دي؟ لا هو شوف اقول لك على حاجه. توفيق نظرا لجهلي باصول الدين مش عارف, هو مسكين وقراءاته اللي هي السطحيه فيما يتعلق بالتوراه والانجيل والمؤامره بتاع اليهود وكلام من ده, احيانا بقى في كثير من كلامي حق, لكن اهميه كلام اسمه توفيق ان عنده مصادر بيجيب بعض الحقائق اللي متعلقه بالجيش او بالشرطه او بواقع البلد, بس بس. ف فبيخلطها بايه؟ فاحنا بنقوله بلاش الموضوع ده نظره موضوع خطر مع وضعه ووضع حياه دردري اللي قاعده بتنظره فبيبقى المنظر يعني فعلا لا انا قصدي ان انت يعني اتكلم خبط في الاحزاب خبط في الاعلام لكن هتيجي في الدين منطقه خطر دي المشكله وغير كده كمان هو لا فاهم ان نصر ربنا سبحانه وتعالى مرتبط بنصر منهجه المنهج الصافي مش بقى لا ده عشان عرب والشيعة العرب دول زي العسل انما الشيعة الفرس هم الوحشين ازاي يعني واحد يسب ام المؤمنين وهو عربي يبقى جاي حلال حلو واحد يسب وهو فارسي يبقى ابن 66 لا ما هو عندي خلل كبير جدا خلل كبير جدا جدا وغير كده يعني احنا انا كنت يعني ارى او بعض اخواننا كلمونا ان احنا نجيب كلام ونعلق عليه عشان نبين الخطا اللي فيه بس انا شايف ان الكلام ده ما يستاهلش لان انت هتفضل كل مره هتضحك ضحك على اللي هتقدمه فوقت مستقطع وضايع ملوش لازمه يعني. وبعدين برضو عايزين نوجه رساله ثانيه هي قناه الفرعين دي لها فرعين اكتوبر بتتابع برضو ايوه هي كانت معموله ايام الاخوان على اساس فرعين واحد ثاني دلوقتي مش عارف دي تبع أيوة فرعين اكتوبر اسمها فرعين اكتوبر اللي انا طبعا لما بقلب في القنوات بفاجئ ان هو بيعملوا حاجه يعني قبيحه جدا يجيب لك صورة صورة امرأة عارية او شبه عارية صورتين جنب بعض في حاجة ناقصة هنا يقول لك ايه اكتشف الخلل واتصل ومش عارف ايه فانت بتقول لك بص ودقق في صورة امرأة عارية عشان يطلع الايه الفرق اللي مش لابسة دبلة ولا مش عارف لابسة ايه ايه عامل ايه يا اخي الفرعين اول ما بدأت اصلا كانت اعتمدت وفقكش عشان يعلم نسبة الجمهور ان يعرف بعض المقاطع الاباحية فين في القناة بتاعته يعني وصلت الامور الى هذا الحد ان جاتنا شكاوى كتير ايام ما بدأت الفراعين في ان الفراعين ديت مش معقول يكون توفيق عكاشة عامل كده او يعني واحد مصري بيبس بالنايل سات مسلم ومسلم ويجيب مناظر وسخة زي كده يعني ايه ده فهو دلوقتي واحد عايز يعمل قناه فاول عشان يلم الناس يقوم جايب ايه افلام اباحيه في الاول مش المصارى في القنوات الغربيه هو الراجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله ويهديه ان طبعا برضو القضيه كان دوره كبير جدا جدا في مساله اثاره الناس على الحكومه السابقه الغريب ان جمهور كبير من العوام هو لان هو طول ما بيتكلم في مساله مصلحه البلد هتلاقي العامة معاه يوم ما يعك بقى ويدخل في حاجات تانية ما لوش فيها ما انا بنقول له الدين دي منطقة ما دخلش في العبش فيه وبعدين انت دكتور محمد يعني تعمل ايه ما هو من جملة اللي موجود انت بتقول ما كل القنوات عندك يعني طيب نرجع فضيلتك لكلام او لحديث عن سلمان ويعني خلينا نسمع الخطبة بتاعته كده ونعلق عليها شوية ماشي اتفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دخل مصعب بن الزبير العراق وصعد على منبر الكوفة في وقت صراع ما بين الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين بني أمية في الشام وكان ابن الزبير بمكة وبنو أمية بالشام والمختار بن أبي عبيد بالعراق فقرأ مصعب صدر سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وأشار بيده إلى جهة الشام ثم قرأ قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأشار بيده إلى الحجاز ثم قرأ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأشار بيده إلى العراق هذا يلهمنا فكرة تنزيل بعض آيات القرآن الكريم واستنطاقها في الواقع وده مصيبة كبيرة جدا دي طريقة الإخوان ده الخوارج شوف هنا بيقول إيه هو طبعا كلام اتفرغ في مقالة من مقالات كاتبها اسمه نشأة أمين، الخطبة التقليدية اللي هي قبل الأمس الجمعة. قال الداعي السعودي الشيخ دكتور سلمان العودة إن سورة القصص من أعظم سور القرآن، حيث تضمنت قرارات إلهية صارمة وحاسمة تقرر مبدأ إلهيا عظيما، هو أن الطاغية إذا علا في الأرض علو وظلم وطغيان تكون نهايته وعاقبته وخيم، كما حدث لفرعون الذي ذهب به تجبره إلى حد ادعاء الألوهية وكان يسوم الناس سوء العذاب. خلي بالك خبك كان في مواضيع كبيره جدا. ايوه طبعا هو بيتكلم مع فرعون وكفار، هو الاول الطاغيه، هو لازم يكون الطاغيه كافر. هو شوف هو دلوقتي ضرب مثل بمين؟ فرعون. نعم. فاذا دلوقتي المثل كله هينطبق على ان سلمان بيمثل موسى هو والاخوان. نعم، سلمان والاخوان هو موسى وايه وبني اسرائيل اللي هم اهل التوحيد ايام فرعون. يهود يعني ولا ايه؟ وإن فرعون وهم وجنود فرعون. طيب ممكن ناخد فاصل ونكمل مع بني اسرائيل بتوع سلمان؟ ما فيش مشكله ده. طيب فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أرضواني، المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا بفضل الدكتور. يا أنه مرحبا محمد. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كلام هذا الخارجي سلمان العودة، عندما يعني هو لم يأتي بجديد لأنه ده فكر الخوارج، أنه إنزال الآيات التي أنزلها الله في الكافرين نحاول أن نسقطها على الحكام المسلمين أو على المسلمين. فنقلنا كلامه عندما قال أنه منهج حسن بنى نفسه، حسن بنى في مجموعة الرسائل ده شغله كله. ما هو أنا أقول في أول الحلقة هو تلميذ نجيب في مدرسة حسن البنا. فحضرتك بتقول أنه كلمة الطغاة يمكن أكون طاغية أو ظالم أو متجبر، وأنه مسلم وشروط الخروج على حاكم معروفة، أنه يكون أولا كافر وكفر الصريح واضح. لا، والاستطاعة ده شرط أول، يعني إذا تبقى ذهن القدرة على التغيير وإيجاد البديل وعدم ترتب أنا ترتب على الخروج منكر أكبر كما هو الواقع في سوريا الآن. لكن دون ضوابط ودون وعي يحاول أن يجر الأمة إلى ثورات ومقتلة بهذا الكلام. هو حتى لو يعني فرض إن هو بيتكلم على الطغاة و مسألة رد الظلم والطغيان وكلام من ده، القضية مش رد الظلم والطغيان من أجل تحقيق العدل على أيديهم. يعني لو الملك سلمان أو الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أي حاكم من حكام المسلمين ربنا يحفظهم على طاعته قال له يا سلمان ماذا تريد؟ تريد أن نحقق الشرع كما تراه أنت؟ طيب حققنا الشرع كما تراه. لن يرضى سلمان إلا إذا دخلت في جماعة الإخوان. هقول لك الشرع أن نحكم البلد. أن نحكم البلد. شفت بقى إزاي؟ مش الشرع أنك أنت تلتزم بشرع الله في البلد. أنه في قصور يعالج. يعالج. لا. ما هي دي القضية. إحنا وماله التزم بقواعد التغيير والتزم بالشرع وضبطها وروح قول للملك اللي أنت عايز تقول له وانصحه في السر. لو قدمت النصيحة في العلن اخد بالك ازاي هيبقى مساله بس ان انت كسرت هيبه او اسات الادب او اسات الادب مع ولي الامر وترتب عليه بقى تحمل ترتب عليه بس حتى على الاقل انت قصدك ايه؟ الاصلاح للاصلاح فعلا. وهو لن يستكبر اي واحد في ان يعرف الحق ويتبعه، ده ظننا في ولاه الامور في ولاه الامور. لكن هو مش عايز كده، يعني حتى لو ما انت عايز ايه بس كان مرسي لما مسك ما عملش اللي عمله مبارك. مش مبارك، انا بتكلم على الملك سلمان او الملك عبد الله الله يرحمه في قضيه ان الرجل يقول لك الكتاب والسنه هو الدستور الرسمي للبلد وان يطبق حدوده ويقوم شرع. اخد بالك ازاي؟ ما عملش كده. لا مرسي عمل كده. لا طب اشمعنى دلوقتي تريدوا الاصلاح وتسموهم طواغيت وتيجي على ايام مرسي تسميه مقيم الشريعه عشان هو تبع الاخوان مش اكتر من كده؟ صحيح. اذا القضيه كلها إن هذا إخواني خارجي تكفيري، ليس القصد الإصلاح ولكن القصد أن يدخل الناس تحت لواء حسن البنا، حسن البنا وتحت لواء الإخوان التكفيريين دول، وإلا يبقى ضياع. أضف إلى ذلك في حاجة تانية، يعني هو لما ضرب الأمثلة اللي هو اتكلم عنها بيقول لك إيه، إن مصعب بن الزبير دخل العراق، مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان موجود في الحجاز، هو كان خرج على الولي وخرج على عبد الملك بن مروان. هم يقولوا ما يعني ما كان لسه ساعتها ما فيش بيعة كاملة للمسلمين أو يعني في الموضوع، لكن أيا كان خلينا فيما يتعلق بالواقع اللي حصل. كان خليفة المسلمين أو ولي أمر المسلمين ككل كان عبد الملك بن مروان. وإحنا عايزين بذلك إحنا لنا ما قاله ابن عمر أنذاك نحن مع من غلب، مع يعني هو ما شاركش عبد الله بن الزبير في الفتنة. فأنا عايز أقول لك بقى، فمصعب ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير كان موجود بيحارب جنود عبد الملك بن مروان فين؟ في العراق. في العراق. فهو هناك استدل بالآية دي، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، فأشار إلى جهة الشام اللي فيها عبد الملك إيه؟ مروان. مروان. ثم تلا قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم إيه؟ اللي هو عبد الله بن الزبير. نعم. على إن عبد الله بن الزبير بقى يبقى كده في الحالة دي هو الإمام، هو الإمام، أخي بالك إزاي. نعم. وإن اللي حيورث الملك مع إن ما كانش الغرض كده، أنت أخي بالك إزاي. الحاجة التانية، وأشار بيده إلى الحجاز ثم قرأ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأشار إلى الإيه؟ العراق اللي كان مختار لهم والي اللي هو من جنود عبد الملك بن مروان. نعم. طيب هو بيقول لك أنا هذا تطبيقه واحد من التابعين أو لهم مكانة كبيرة بيطبق الكلام ده واستدل بيه على الإيه؟ على الواقع. لما أنت تيجي تستدل بالكلام ده حتى لو فرض ده حصل، ده على فرض صحة الخبر يعني، انت تستدل به لجماعة الاخوان ولا للاصلاح بين المسلمين؟ لا، هو يرى ان الاخوان هي الاصلاح. هو يرى ان الاخوان هي الايه؟ الاصلاح. الاصلاح. خلي بالك ان ده كله شغل برضو، القصد منه مكر، مكر وخبز. واحد استدل بآية قرآنية علشان يصلح مجتمع من غير ما يخرج على ايه؟ على حكام المسلمين، او انه هو يقف يقول كلمة الحق في مكان تستوجب ان ما حدش بيتكلم بقى، فيجي واحد يجاهر بكلمة الحق يقول يا جماعة ان تقولوا ده غلط ولا يرضي الله الحق كذا وكذا وكذا، فقال الحق طلبا للتمسك الناس بالحق ويفرح اذا تمسكوا بالحق. لكن سلمان العودة لا يريد هذا، لا يريد ان هو اللي يحكم او جماعة الاخوان تحكم، لكن لو تمسك الخلق كلهم بالحق دون الخضوع لحسن البنا ولجماعته فسلمان العودة كافر بذلك ولا يقر به. صحيح. ولا يروه إصلاحا ولا شيء من قبل. وده فكر إخوان ده دي المشكلة عند هؤلاء الناس. وعلق فضيلته، طبعا خلي بالك بقى، طبعا إخوان بينفخهم لأن سلمان العودة برضه يلمعوه. المشكلة عند الناس ديت، الناس دي لو جردت من دعاية الإخوان هتعرف حقيقتهم ومكانتهم. انت خبالك ازاي؟ صحيح. الهيلمان اللي كان معمول لحسان وللناس دي كلها والضجة الإعلامية دي صناعة إخوانية. احنا كناش ناخد بالنا الموضوع ده، لكن الهلمة اللي انت شايفها دي كلها لمحمد العريفي وسلمان العودة وعادل القرني دي شغل ايه؟ إخوان. صناعة إخوانية. لكن لو انت جربته عن هذه الصناعة الإخوانية ايه اللي هيحصل؟ هيرجع الوضع الحقيقي وقيمته العلمية. انت الوقت لما تيجي تراجع كلام مثلا محمد حسان وتسمعه تراثه مفيش، يعني انت ايه اضاف ايه محمد حسان البشري؟ ايه العلم اللي قدمه؟ ما يقدرش يقولك دلوقتي هذا امة الى الاسلام، هدتهم الى طريق الخوارج الى ربعة الى الشوارع، سبب في سفك دماء، سببت سفك دماء المسلمين انهم كلهم لم يتربوا على منهج النبوة. صحيح. انما تربوا على منهج الخوارج. نعم. نفس الكلام. فهذه صناعة إخوانية، فيجي الإخوان يصنعوا له قناة زي الجزيرة تستضيفه وتعمل ضجة وبروباجندا إعلامية كبيرة جدا جدا، أو يستضيف مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب. خلي بالك من تدليس الإمام مين؟ محمد بن عبد الوهاب، مسجد السروريين الإخوان اللي هناك وسموه مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو بريء منهم ومن أفعالهم. أخبرك إزاي؟ والله حاجة عجيبة يعني. فسبحان الله. بقول ايه انما انها تفهمنا فكرة تنزيل بعض ايات القرآن الكريم على الوقت، وان هذا التنزيل مبدأ صحيح يعتري خطأ الصواب، يعتري خطأ الصواب. وانت شايف اللي عمله حسن البنا وانت بتعمله ده صواب؟ لا خلي بالك الخبث هنا يعتريه الخطأ. يعني انا لما اجي اوصف مرسل انه طاغوت، لا ده خطأ. لكن انا لما اوصف الصيغه ده الصواب. يعني عشان هو لمح ده على اساس ايه؟ ان مساله احتكر الصواب، حكايه الخطا والصواب امر في مرونه، يعني في مرونه، فيظن الظن انه بذلك انما اراد ان يعني يبين ان الرجل منصف. لكن لا ابدا، لكن الحكايه مش كده، بدليل انه ما انكر على مرسي منكرا واحدا، مع ان كان كل افعال مرسي منكر. اتكلم يا اخوان نفسهم دلوقتي من باب المراوغه في في في في في بريطانيا، هو المجلس العام الجديد بيقول احنا اخطانا في حق الشعب المصري. لكن غير علمك ان يقول ان مرسي اخطا. غريبه يا اخي والله الناس دي، يعني انا ما اعرفش المشايخ اللي هم اللي احنا بنسميهم بالاسم دول، ده احنا بنذكرهم بصورهم مظهره تعالوا، ان مش حد منهم راضي يجي له حمرة خجل كده في وشه، ولا يعني عنده بعض الاحساس بلاده عشان يطلع يقول ما يفعله الاخوان هذا مذهب الخوارج بعينه. لا ما يقولش كده ابدا، مش كده وبس، ده في حاجه واجب على اهل العلم انه يتكلموا عنها الان، في ان التوجيه الخطاب لجميع الشباب اللي هم بيسموهم شباب الصحوه، بيسموهم شباب ايه؟ الصحوه. الصحوه، ان شباب الصحوة يعتقد كله من يوم ما طلع الاخوان حتى الان ان كل الحكام طواغيط وكفار، وان الجهاد الحقيقي ان تسعى الى تدميرهم، هو ده مسمى الجهاد اللي عناه القرآن وعناه النبي عليه السلام في ذروة سلام الايه؟ الاسلام. ويحرفوا معنى الجهاد من جهاد مع ولي الأمر في طاعة الله عز وجل، وجهاد للحفاظ على البلاد وحفاظ الصغور مع الجيش والشرطة، إلى مسمى الجهاد الحكام. فأول ما يتكلم على جهاد الطواغيت ويتكلم على الطغاة ويحول القضية كلها على أن أنت طول ما أنت بتقاوم الحاكم وقاعد بتحاربه وبتهد في كيانه وبتهد في الدولة وبتهد في البلد باللي فيها، يبقى أنت مجاهد. يعني من ضمن المقولات الخبيثة للترابي الإخواني أنه يقول أو ينعي على السلف اهتمامهم بشرك القبور، قال إحنا نهتم بشرك القبور وأغفلنا الشرك الأكبر منه، شرك القصور اللي هو قاعد فيه. قصوري على أخي أخص الحكام شرك، ما هو قاعد في فصل بطه. أيوة ما هو قاعد في شرك. فتخيل أنه هو قرار عقيدة توحيد ليست لها قيمة، إنما الكلام على الحكام هو الأهم، هو الأهم. طيب، وعلق قائلا انه عجيب عجيب انه عجيب عجيب حيث ضم القرارات إلهية صارمة جازمة حاسمة تقرر مبدأ إلهيا عظيما، في قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وأن الطاغية فرعون علا في الأرض وعلو ظلم وطغيان، علو ظلم وطغيان ده علو كفر. وكان يعتقد أن الدم الإلهي يجري في عروقه، كلام قبيح، خيابة بقى بتاعته. وفي حزم دم إلهي نسمع أحسن محمد اسمه كده، وأنه مبدأ صحيح وإن كان مبدأ يعتريه الخطأ والصواب. صدر هذه السورة العظيمة عجيب عجيب، قرارات إلهية صارمة جازمة حاسمة، تقرر مبدأ إلهي، تقرر مبدأ إلهيا عظيما في قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فقرر الله تعالى هذا الطاغية أنه على في الأرض علو ظلم وطغيان وألوهية تعله. طيب، مين بقى من حكام المسلمين ادعى الألوهية؟ صحيح، مين؟ أنا ربكم الأعلى. شايف النص بتاعه؟ ما هو راجل برضو عمله مخرج. قال والله هذا التنزيل يحتمل خطأ الصواب، خطأ بالزيل التنزيل. خبالك ازاي يحتمل الخطأ والايه والصواب. طب انت جاي تنزل في حاجة يفهم منها ان الحاكم كافر, ان الحاكم كافر, والكلام ده هو يصح ان احنا نقول يقبل الخطأ والصواب في مسألة التنزيل ان لم يكن لك سلف. لكن سلفك حسن البنا وسيد قطب والقعبة وداعش وكل التنظيمات التكفيرية والإرهابية اللي قتلت وسفكت دماء المسلمين وصرحت بأن جميع حكام المسلمين وكل ما عدا الإخوان كفار. بهذا التأويل الفاسد بالتنزيل الفاسد دي تكرروا تاني. ما أقولك أنت قلت امبارح أنه دير الـ إيه ما صلش دير الكلب ما بتعديش أتعرفوا الدور ليه أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. كان يعتقد أن وبعدين يقول لك إيه هنا بالنسبة للكلام لو جيت تتكلم أنا بتكلم عن فرعون ما قصدت أبدا حكام المسلمين خلي بالك. طب إيه إيه إيه إيه الفلسفة ولما يقعد ولما يقعد مع الخرضاوي وإذا خلوا الشياطين قالوا أنت شفت أنا عملت إن معكم عملت فيهم إيه بهدلتهم وبينت ان هم اشد من ايه من الطواغيت الفرعيه كفره يعني هم اللي بيقعدوا بعض مع بعض بيذكرون بالكفر كده. ما انت فاكر انت السيد العفاني لما قال حكامنا ظلم فبيقول لسوي السعيد في ظلم اكبر ظلم اكبر هو ان الشركه لظلم عظيم على الرغم ده ظلم كفر يعني فقال له قول كفروا ثالث يبقى في تاويل قول فقال حكامنا كفروا في وجود تقريبا كان حسان والعفاني كان مين كلهم على هذا النحو فوزي كلهم على هذا النحو نعم ويمضي الهدى والبنى يعودوا مش ده اللي كبيره سيد العفاني غريب والله واحد من بلد العفاني بيقول لي الشيخ العفاني حيموت من قناة البصر طيب حيطق حيولع والموت بغيظ اخي بالك ازاي يقول لك لا ده الشيخ بيشتي في المشايخ يا راجل اتكسف على دمك انت اللي فضحت نفسك انت بكفر الناس اهو اتكسف على دمك عيب هو ربنا ربنا سبحانه وتعالى هو على فكره لما قال ويمضي الهدم والبنا يقول كان في محف في مجمع الاخوان المسلمين اي يعني كان ايام يوم قدام جامعه القاهره جامعه القاهره صحيح وحمد حسن ان ارى ان فجر الاسلام جاءت تباشيره بدا يرجع من جديد او يعود من جديد يعني تباشيره شمس الاسلام تشرق من جديد طب يعني احنا كنا كفره كان في اصنام وهكسروها انا ارى كان الاجتماع اللي عملوه قدام جامعه القاهره كان هو بدايه النهايه موسى مش الاجتماع اللي عملوه في في في في, في الصاله بتاعت استاذ القاهره لا ده كان اجتماع في وقت ضايع الاجتماع اللي هو بتاع القاهرة دي اللي لم كل الطيارات اللي بانت على حقيقتها وتجلت صورتها للناظرين ان انتوا مش ده السكة اللي جه بها محمد بن عبد الله ابدا وبيتكلموا منطق استعلائي بيقولك ان العدد وصل لستة مليون محمد حسان يفتخر بان جموع بشرية وامواج بشرية اللي هو من أشد منا قوة ومن أكثر منا كثرة صحيح فربنا سبحانه وتعالى أذاقه من أمره وهو راهن يا دكتور على هذا على أنه يملك هذا العدد أو يعني ربما أنه حساباته غلط فراح المهندسين ظنا منه أن الناس هتلم عليه ما كان عايش وهم فما لقاش حد عمل إصابة الملاعب اللي عملها كان عايش وهم أن الدم الإلهي يجري في عرقه وأنه من نسل الآلهة بيقول لك فرعون بيقول لك الدم الإلهي بس لا ده بتكلم عن أن الطواغيت فرعون متصور أن الدم الإلهي ده تعبير خبيث برضه ما هوش كلام يعني ده في حسم الدم الإلهي طب وبعدين ده إذا كان أيام فرعون قول لي بقى مين بقى المثل بتنزل أنت بتنزل على وقف هو ده هذا الكلام يؤثر او نقل عن فرعون قال كده انا الدم الالهي بل كان مؤمن بوجود الحق سبحانه وتعالى هو ده دي اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى يعني انا اتصور ان الكلمه دي فيها اساءة ادب هو فرعون قال كده لو كان قال كده قلنا نقلنا عنه انه قال ذلك يا شيخ محمد اذا وصل الامر الى المتاجره بعرض بالعرضه ما بعد دي خلاص ما خلاص انت لو قلت لي سلمان العوده قد يتاجر بعرض مراته او بعرض بناته خلاص مش هستبعد ما هو تفرق ايه دي عندي اللي لم يتبرأ من الاخوان فعلى طول الدياسة دمهم. وأتعاون مع الشيطان يا أخي. المرشد العام بتاعه مهدي. مهدي عاكف الكلام اللي انت جبته بقولك. أنا أتعاون مع مين؟ الشيطان. مش الشيطان. فاللي بيفكر مش سلمان. اللي بيفكر شيطان. نعم. عشان كده بنحذر منه لخطورة إنه هو مش باين للناس. ده باين على إنه داعي ومصلح. ومصلح. وراجل بقى مش بعد كده والقنوات بتنقل عنه والداعي سلمان العودة والعلامة والدكتور ومش عارف ايه وبقى بيقول له في الاول ما احناش عارفين نعد الايه المصطلحات. صحيح. انفخ يا سيدي زي ما انت عايز. صحيح. لكن ده كله ابرة واحدة بتفضل البالونة المنفوخة دي. هو يعني بالشكل ده ينبغي انه الحكام يتنبهوا لخطورة هؤلاء. انا لا احسب ان حاكم دلوقتي مش متنبه لخطورته. يعني تقول لي مثلا ان الملك سلمان او المسؤولين او وزير الداخليه هناك اللي موجود في السعوديه مشروع اللي بيعمله سلمان. لا انا مش بقول كده, بقول ان هو ينبغي ان يوقف هؤلاء. ها لان اللي يوقفوا لان لا هو شكايه وقفه او عدمه الكلام ده مرتبط بحكمه لوقت معلوم. يعني ما يقدرش حاكم من الحكام اللي احنا يعني انت احنا بنتكلم هنا يا محمد من استوديو. نعم. مش بنتكلم المنطلق انه قدام منك رعية بتحكمها. صحيح. ولازم تحاول تسايس الامور بشكل تسعى فيه للنصح للأمور ان يرضي الله ويرضي الرسول. نعم. انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجة فيما يتعلق بالشيخ عبد الحميد كشك. احنا كنا في فترة الثانوية وفي بدايات الحياة بنطرب من سماع خطبه انه يشتم المبارك والسادات وعبد الناصر ما كانش واعي مش عارف ايه. وبعدين حياته كلها مبنيه على التطاول على ولاة الامور بصرف النظر عن موقف عبد الناصر وغيره. لكن نقل بعض اخواننا انه لما حضر زاره في مرض موته انه قال في قبل يموت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما فعلت عمره. يعني كل اللي انا قلته ده طبيعة أوقات لا يبقى أنت محمد إلا صاحب المنهج وكلمة الحق. نعم. يعني حتى حياته كلها تخلي بالك احنا ذكرنا أشخاص بأسمائهم وتكلمنا عن مواقع وأشياء حدثت منه, بس الكلام ده كله هيجي اليوم اللي يذكر فيه بالخير مش بالشر. ليه؟ لأن كان غرضنا هداية وإصلاح بيان الحق والمنهج. صحيح. زي ما قلت أحمد بن حنبل وعلي بن المدين فضل مذكورين في التاريخ. علي بن المدين قال بخلق القرآن وأحمد بن حنبل لم يقل بخلق القرآن. صحيح. والإمام أحمد ظل إلى يوم مماته زعلان من علي بن المدين لأنه يعرف الحق. وعلي بن المدين استجاب للخليفة تقي متأولا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. لكن أحمد حنبل زعل منه لأن عالم كبير ما ينفعش إن هو يستجيب الخليفة بسرعة كده حتى ولو خوف مع رجل متأول فيها ثم إنه رأس الناس بتتابع. لكن علم لا كان حزبي ولا كان مع الخوارج ولا مع الشيعة ولا حضرش ولا فهي القضية كلها إن إيه المسألة كلها إن المواقف بتحسب على المنهج ثبات على المنهج. فانت لما تيجي تدور مثلا ايه اللي قلناه ايام الاخوان هو نفس اللي بيقوله احنا بنسمعه دلوقتي. والله يا دكتور محمد في محاضرات انا احيانا بعد صلاه الفجر اقعد اسمع احنا بنعيد بعض الاشياء قديمه. فكل محاضره بنتكلم فيها على الاحداث اللي ايه اللي موجوده. فلما نتكلم على الاحداث الموجوده سبحان الله نفس الكلام لو اتزع النهاردة هو مع اختلاف الأحداث والأشخاص. صحيح. فإذا كانت القضية مبنية على الدعوة إلى منهج والتزام بكتاب وسنة هيبقى إلى يوم القيامة أي حد هيجيب الحدث ويفصل فيه لا المنهج كان واضح. لا واللي أوضح من كده كمان إن اللي عن منهج في الكويت في الإمارات في السعودية واحد. يعني انا اتصور انه احيانا كتير جدا مع يعني كامل احترامنا وتقديرنا للعلامه دكتور محمد سيد رسلان الخطبه بتاع حضرتك وهو واحده المنهج واحد ما اتصلتوش ببعض قلت له ايه. ما هو بقول لك ليه ان الرؤيه بتاع اهل السنه والجماعه في المنهج لما تكون واحده هتلاقي المنطق واحد. صحيح. انا متوقع هو هيقول ايه. لو جه يتكلم على الأحداث إيه اللي ممكن يقول؟ رؤيتنا الإخوان لما كانت أسبق من انتخابات مرسي وتكلمنا عليه وقلنا لو الإخوان رشحوا واحد لابس حفاظة طفل هياخد نفس الأصوات. والله العظيم ده تزيد هم ممكن يقولوا كده، كانوا يقولوا لو جبنا بوصة تنجح. ها لو جبنا بوصة كده عصاية يعني تنجح. لا من ضمن الأشياء بتاعتهم يعني العلوم عن تسلطه على الناس وطاعتهم العمياء له في كل شيء، ومع ذلك كان مفسدا، إنه كان من المفسدين، فجمع ما بين الطغيان وما بين الفساد، فساد في الحكم وفساد في الإدارة وفساد في الأخلاق. وكان من الفساد أنه مزق الناس الذين خلقهم ربهم سواسية، وقال لموسى عليه الصلاة والسلام منها خلقناكم يعني الأرض وفيها نعيدكم. خلي بالك بقى مين اللي مزق الناس في الرأي؟ الخطبة دي ما قالهاش في عهد مرسي ولا عن مرسي. لا لا ما قدرش. ولا كيف مزق مرسي الناس شيعا وأحزابا، وحتى السلفيين نفسهم ازاي حاول يتخلص منهم، والأئمة والخطباء وازاي حاول يعبس بالبلد بكل سبيل. هو تمزيق فضلا عن كونه لا يطبق شرع الله عز وجل ولا منهجه. يعني عايز أفعل الحتة دي بالذات، يعني مصر لا تعرف التقسيم أو التفريق أو التمزيق إلا بعد لما مرسي وسك البلد. يعني ما فيش نقطة بيت إلا ما تلاقي مثلا واحد إخواني في البيت على مشكلة مع أبو أمه أو أخواته، ده ما كانش قبل كده. يعني أنا والله أعرف واحدة إخوانية مطلع عين أمها وأبوها واللي جابوه، جاي عريس يتجوزها تقول لا أنا شرطي عريس يتجوزني أنه لا يمنعني من دخول المظاهرات. تخيل ده مرة إيه ده ومشكو، يعني أنا بقول أعمل إيه عريس دي؟ طب أقول له اطردها مش عارف تعدل. يعني أليس إحنا عندنا أول الكلام، أليس من عدل الإنصاف اللي كان يصف مرسي بيقول له طاغوت وانه فرعون وانه على في الارض زي ما وصف الوقت الرئيس السيسي؟ يعني اللي عمله مرسي من الاعلان الدستوري اللي بيقوله يعني ما اريكم الا ما ارى، يعني لا تعقيب على كلامي وكلامي مش مرد ولا حد يقدر يقول عليه غلط، ما قالوش لا مبارك ولا عبد الناصر ولا السيسي ولا عبد المنصور، حتى انه حزب النور الحليف الاستراتيجي بتاع الإخوان قال هذا يجعل الحاكم إله، يعني العلم الدستوري ده يعني يجعله إله، وأول من خرج على مرسي حزب النور. وعشان بقول لك هو الوقت جاي يتكلم على سوء الظلم والطغيان، أنت بتتكلم عن الظلم والطغيان إنه بتاع مين بالضبط؟ هو طبعا عشان هو كان مسجون في السعودية فأول من يقع عليه الكلام ملك السعودية. صحيح. وإن كنت تقصد الرئيس السيسي نظرا لأنه وقف وتصدى للإخوان فنفس الكلام حيقال، إلا هو كان يقصد السيسي ومرسي. يعني صراحة الناس دول بلا منطق. والله يا دكتور محمد، وغير كده هم يروجوا كلامهم بالادعاءات الكاذبة من الرؤى عشان يروج في نفوس الهالة الإعلامية اللي غير إنه شاف النبي وقال له كذا وقاله زي شغل الصوفية في إيه في تمرير الكذب والغش والتدليس. أنا عايز بس أسمعك ديت قبل ما نكمل الخطبة من سلمان العودي. سبحان الله، أنا يعني متفائل فيكم خير يا شباب، لأني البارحة نمت وقت السحر، يعني فأني نمت نوم طويل، لكن في وقت السحر شفت رؤية جميلة. خلي بالك أولا الكلام ده وهو إيه معتقل في بيته لقام الجبريل، لقام الجبريل وصور الكلام ده علشان يبرر للناس إنه مظلوم، إنه مظلوم وإنه على حق وإن الرسول بيدعمه كمان. صحيح. شوف إزاي رأيت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لأول مرة أرى في حياتي بشكل واضح جدا جدا، وفي مكة المكرمة وكأنه بعث من قبره، والصحابة رضي الله عنهم كأنهم أيضا بعثوا من قبورهم، وبالتأكيد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وحضرت الحلقة معهم، جلست معهم ووقفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت معه ورجعت معه، ووجهت له عدد من الأسئلة. يعني ده فكرني بالزغب. شفته كم مرة؟ شفته 47 مرة ولا 48 مرة. الزغبي أخبرك إزاي وهو بينافق القذافي بيتجروا ومتأمرين عليه إنه ينافقوه. أخبرك إيه ده يا أخي؟ ده عايز بين الناس إنه ممكن وإنه مؤيد، ممكن وإن الرسول بيجيله ويدعمه وكلام من ده، فيضحك على مين؟ هو خارج زي الجماعة اللي بتوع الرابعة ساعة ما كان جبريل نازل هناك. جبريل والرسول نفسه قدم محمد مرسي صلي. شايف شايف شايف الأسلوب بتاعهم؟ صحيح. نفس أسلوب الصوفية الباطني في قضية ادعاء رؤية النبي وإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كل واحد منهم بيصعد الملأ الأعلى وبيكلم ربنا وربنا بيكلمه، نفس الكلام. بس انت ما كنتش متغطي كويس يا سلمان. بس أخبرك إزاي؟ منها ثلاثة أسئلة أتذكرها وأجابني جواب يعني فهمته جيدا في المنام، وبعدين رجعت له قلت يعني يا رسول الله ممكن أني أسجل هل الفتاوى والأجوبة هذه التي تجيب لي عليها علشان يستفيدوا منها الناس، لأن الناس بنوا قواعد وأصلوا أصول. خلي بالك هو عايز يحب إيه؟ بأن كل اللي هقول لكم عليه وحي. وحي ما خلاص ده الرسول ما أقره في الملائم ده وحي. زي ما ابن عربي جه في فصل الحكم، قال إيه فصل الحكم في الزندقة بتاعته؟ قال أنا ما أخذت كل كلمة قالها النبي وكتبتها في الفصوص من اللوح المحفوظ رأسا بشهادة الرسول وأبو بكر وعمر، وقعد يعد إيه جمع الصحابة إن ده الكتاب ده ربنا اللي كتبه ووثقه في شهر آخر كمان. فأي حاجة هيقولها سلمان ده جاي من عند الرسول. وطبعا المهابيل اللي بيصدقوا الكلام ده كتير، زي مسألة 8 حمامات بتوع مرسي، أو واحد مثلا جبريل نزل على جبريل في مسجد الربع العدوية. مش بتصور جبريل يسيبهم ينفض يعني ينزل في الأيام العادية 47 يوم ويوم الفض يمشي، يعني مش عارف والله يعني. ده غلط كبيرة دي. وراحوا في طرق شتى، فلعل هذا الشيء يجمعهم على سنتك وعلى صراطك وعلى طريقك. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس اكتب هالأشياء دي ثم أعرضها علي حتى أراجعها وأصححها. تلي بالك يعني كتب أسئلة الثورة كده معتمد الرسول عمله هداء. خلي بالك كتبه من وراء الرسول وراح عرضه على مين؟ أيوة. على الرسول. فالرسول أقره فوافق، اداله ايه؟ موافقة الطبع. اذا حقوق الطبع محفوظة لمين؟ ده والله ايه الغريب بقى ان ما سألوش يا رسول الله حسد البنا بقى دلوقتي تبع الخوارج ولا مش تبع الخوارج؟ يعني حب تسأله طب نام كده يا اخي تاني واسأله وشوف هيقولك ايه. رسل ازاي؟ احنا عايزين جواب وراضين باللي هتقوله وهنصدقك كمان. لا والله بنصدق عشان هو راجل خارجي يستحل افتراء وكذب. الراجل ده مسخره شك معاه. ولذلك يعني كان مساله الاقامه الجبريه كانت فعلا عقاب رادع. لا مش رادع، كان ينبغي ان يستمر في هذه المساله. الراجل ده كان واجب يتحاكم بتهمه الخيانه العظمى لانتمائه لدوله خبيثه، وما يسيبوش لما يجيب كل اطراف هذه الدوله، لأن هو يعلم جيدا مين هو اللي ماسك هذه الدولة ومين المنتشرين في المحافظات وفي المدن بتاع المملكة العربية السعودية، وعارف الهيكلية اللي موجودة داخل المملكة فرد فرد وشخص شخص. هو رأس كبير، رأس كبير فيه. صحيح. ثم طلب مني الرسول عليه الصلاة والسلام إني أوفر لهم بيت يكون مأوى أو مقر يجتمعون فيه. ليه بقى؟ بس السعودية كلها ضاقت على الرسول الصحابة. حتى لو قلت للملك عبد الله أيامها إن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم اجتماع، عايز يعمل اجتماع، شوف هيعمل إيه؟ أقولك إزاي؟ يقول لحد إيه؟ تمولوا بيت الرسول في المكة. دي كلها إشارات القصد منها خليكوا شغالين في اجتماعاتكم الإيه؟ السرية دي توصية من الرسول عليه السلام. ما هو مش قادر يواجه الناس بالدليل الصريح. أنا بقول لك هو لا يجرؤ يواجه الخرافات، لا يجرؤ أن يناظر مناظرة عنيه ومعانا بالذات أو لزيد الأمير ممدوح بعت له. ما هم بقول لك اللي يقرأ بعت له ده أعلنوا بعتوا لنا رسالة نعلنها على القناة إن 1,000,000 ريال على مشاهد 1,000,000 أو أكثر لمن يأتي بسلمان العودة للمناظرة. أفضل كنقول حيا أو ميتا. لا لا لا لا, لا. أصلا لا ما يعنيش القضية عندهم قضية حوار وفكر. هو ما يقدرش ينظره, ما يقدرش لأنه حوار وفكر. أنت الوقت اللي أنتوا بتقولوا اللي أنتوا عايزين تقولوه, ودي برضو من ضمن الأشياء اللي هي يعني تحمد لهم بصراحة, تحمد الناس اللي هناك في السعودية. نقول لك تعالى نظرنا إن كان عندك الحق إحنا وراك, وإن كان الحق مش معاك يبقى توب ربنا سبحانه وتعالى واركع. دي تزحل أبدا. يعني كل من ذكرنا أسماءهم هيجي بعض الناس يقول لك أنت اتهمت فلان واتهمت فلان الإخوان. يا عم أنا غلطان, هو يقول يتبرر, يقول أنا مش تبع الإخوان بس بس, يقول الفكر الإخوان ده تكفير. ما يقدرش بس أنا استغرب إنه إزاي مساكت. يعني على الأقل اطلع يا أخي تقي وقول مع مش إخوان, مفيش فايدة برضه. هو شوف صاحب الحجة بيبقى قوي. صحيح, قوة الحجة اللي عنده في قوة ما عليه من الدليل, إن ده كلام ربنا وكلام الرسول عليه السلام. نفس المنهجية يا دكتور, لما الواحد يفلس علميا زي ما حصل في رابعة كده, اللجأوا للخرافات وإثارة الناس بدغدغة عواطفهم بالرؤى والمنامات والاتهامات الكاذبة والباطلة وإشاعة الفوضى, وحتى وصل الأمر إلى المتاجرة بأعراضهم. وطبعا ما فيش بعد كده خسة, لا لا خلاص. واحدة جات اعترفت ان هي عملت التمثيلية للقذرة دي حتى مات فيها ناس, وكان القصد منها ان هم يموتوا رجال الشرطة ويعملوا ظنا منهم ان الشعب حينقلب ضدهم. مع ان انا على فكرة انا معرفش دي اللي اسمها فاطمة, انا بتابع في فاطمة يوسف, في فاطمة وقصة فاطمة, بس ما جاش في بالي ابدا ان هي دي البنت دي. سمعت مداخلتها بتتكلم وانت بتنصب على طول, واذكر نوت العيال البنت اللي بتتكلم بتنصب. هي كانت مضللة, اي البيت دي نصاب. فهم قالوا تعرفت يعني ايه اللي خلاك قلت ان هي نصاب؟ قلت لان اما اكون واحدة مغتصبة ومنهارة بيبقى الانطواء على ذاتها مش الكلام على قضيتها. صحيح, الانطواء على ايه؟ على ذاتها. على ان حق التأثير باين عليها, دي مش باين عليها تأثير. ده عايز وجه رسالة معينة. وغير كده كمان بتقول اخويا معايا, معلش اخو اخص اخواص ربنا قال مش اخويا ده واحد من اخوان. اي ماما بتقول اخويا معاك, في اخ هيقبل على نفسي ان يتاجر بعرض اختي بهذا الشكل؟ لا, وبعدين هو مش عارف اقول ايه. طب ما انت عاوز تقول ايه؟ فطلع الحكايه كلها ان واحد صاحبها ولا واحد بتاعه, زي ما المذيعه معلش الحته دي ممكن يقولوها في المقطع, يقولوا انت دلوقتي ممكن واحد يغير عليك. البنت المذيعه دي معرفش اسمها ايه اللي كانت بتدير اللقاء, ايه مش عارف ايه كده, بتقول لها ايه ممكن ابوك يغير عليك ولا اخوك, انت ما توقعتش كده انهم يعمل كده, او واحد صاحبك صور انه جاي زي اخوك يغير عليك ويروح يقتل الضابط الشرطي. شوف حتى المذيعة نفسها اللي جايبها عقليتها تصورها البغيض الاعمى ان البنت تتخذ صاحبا له او صاحبا لها, بحيث يبقى بالنهار اخوها وبالليل عشيرها. صاحبها ازاي؟ مين اللي حط في دماغك الثقافه النجسه دي؟ صاحبها ايه اللي صاحبها؟ اتفضل ادم زيعه يا عم في التلفزيون المحور بتقول الكلام ده. صاحبها زي اخوك يعني, يعني صاحبها زي يعني اي حد غير عليها عشان صاحبها زي عليك. تقولي مثلا عاقد عليك ولا حاجه زي كده, زوجك او خطيبك حتى او كده. شوف ثقافه الغرب في إجازة إنك ممكن تكون معها إيه صاحب, ده عادي. أنتمها يا عم, ما أنتمها معاه, أخبرك إزاي. فسبحان الله يعني شيء عجيب. صحيح, وبعد كلام البنت دي أي كلام هيقوله سلمان العودة أو غيره وخلاص. دي ثقافتهم يا دكتور محمد للأسف. نكمل الرؤية السلمانية دي. فقلت له يعني حسنا, ولكن ترى الظروف الآن يعني ليست مواتية, يعني هناك تحفظات وهناك اشتراطات أمنية. خلي بالك يا سلمان العودة يقول للرسول في اشتراطات أمنية في السعودية. يعني الرسول يطلب, صلى الله عليه وسلم يطلب جدا يقول فيه يقول في اشتراطات أمنية. السعودية ترفض أن يجيب في الرلي المسخرة دي. يعني ده رسالة معناها للسعودية. شوف حتى الرسول نفسه ما رضاش الأمن لازم يوافق على الأول. الأمن لازم يوافق. شوف الإشارات اللي بي إشارات نجسة نجسة صحيح الله. بس ده كلام أنجز بكلام البيت الله. يعني أنا والله أنا هنا النبي على السلام وكأن الحرمين واللي معمول في شوف الجحود يا أخي شوف الناس لأول مرة في التاريخ يطول محمد يتوحد الناس تحت إمام واحد بهذا الشكل وبهذه الضخامة والإمكانيات والخدمات اللي موجودة اللي شهد بها كل الناس صحيح. في الحرمين كان في عصر الدولة السعودية لا غير مسبوق صحيح وهناك الشعب يحب ولاد أمور بشكل مبالغ فيها يعني يا أخي مش عارف والله عمل بصيرة وصل بالدرجة إن الرسول يدور على مأوى بقول له شوف لي بقى وقال له سيدني شو أصل ظروف ظروف ما تسمحش لنا أشوف لك مأوى يا رسول الله بكلام ده يعني هو يعني كده معناها فوق أنه يكذب على رسول الله الذي قال في الحديث ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في إهانة للدولة السعودية وولي الأمر بتاعها هو عايز يعمل كده هو كل ما يسعى إليه سلمان الآن عبارة عن انتقام من الملك سلمان من الدولة السعودية ويتمنى اليوم الذي يرى فيه هذه الأسرة وقد أزيلت إن شاء الله لن يحدث هذا وربنا يمكن والله يا دكتور محمد أنا من بشوف الرجل ده في كلامه وعمله بقول السعودية في خطر يعني خطر الحوثيين والإيرانيين واضح الكلام ده كله لا يمثل شيء بجوار خطر التكفيريين الإخوان مش القاعدة وداعش وداعش لا أنا بقول تاني لصالح الفوزان مش قال الشيخ خليك من الشيخ وعبد العزيز قال الشيخ الخطر الداهم اللي انتوا ساكتين عليه مش عايزين تتكلموا بيه ولا تنطقوا بيه وتحذر الحكومة منه وعلى ملأ من الناس هو خطر الإخوان وحسن البنا وجماعته نعم. خليكوا ساكتين وشوفوا أثر الكلام ده واجب الوقت الآن يستوجب ان احنا نحذر من هؤلاء لأن الخطر ماحق وهيقول لك لا اسكت ما تتكلمش واسكت طب نشوف اخركم اسكت وبعدين احنا نتمنى يكون حدثنا او ظننا يعني غير صحيح شوف يا دكتور محمد احنا شفنا في مصر امثله واقعيه ومتعدده ومقدمات ادت الى نتائج وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نسير في الارض فننظر كيف كان فعل الله في من قبلنا صحيح اذا كانت الامور بهذا الشكل فكون جماعة الإخوان التي تعرفونها جيدا وتعرفون مؤسسها حسن البنا وفكره التكفيري وإنه بيرى دولة خفية إذا كنتم لا ترون هذا فقولوا هذا غير صحيح وبرروا إخوانكم الذي ظلمهم الرضوان وظلمهم محمد الرضوان وظلمهم فلان وفلان وإذا كنت شايفينهم على ضلال إذا كنت شايفينهم على ضلال باطل يبقى اركبوا معنا لماذا في فندق واحد لماذا تتركون سفينة نوح للأسف ما تقفوا مع الحق يا أخي حتى على الأقل نصحا لأولياء الأمور هو ده النصح الحقيقي عشان البلد ما تضيعش ولا الناس تضيع نعم مش هو ده المطلوب يا شيخ محمد نعم هيجي واحد يقول لك اسكت ما تتكلمش عن اسمه الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء إخواني واللي قال عليه إخواني صالح الفوزان والمقطع متسجل بصوت فهتيجي دلوقتي تقول لا هيئة كبار العلماء ما فيش فيها ولا إخواني لا إخوان طب هو يطلع هو مش إخوان يطلع يتبرأ من إخوان مش عارف والله يا أخي بالأسف شوف لاقي بيت ولا إيه فقال لي لا أنهم يعني سمحوا لفلان بأنه يفتح بيت يعني ذكر لي شخص الإخواني ممكن العريف ولا ولا اسمه دوت عوض القرني ده سامع الحفلات بتاع له بيت مش هيسمعوا لي كمان يا اخي شوف القصه نسميها ايه والله انا شايف انا مش شايف ينفع التعبير ده دكتور محمد والله خسيس الوطيان واطي فقلت له ان فلان منهم وبهم يعني فلان له علاقه او له واسطه معينه او قرار شغال جاسوس على الدور اسمح له بالشهاده وسبحان الله من ضمن الرؤيا الكريمه التي رايتها اني كنت اقول اما وقد بعث الرسول عليه الصلاه والسلام وبعث الصحابه وهم الان في مكه فهذا مؤذن، أقول في نفسي في الرؤية، هذا مؤذن بزوال دولة الصهاينة ورحيلها ونصر المؤمن. من دولة الصهاينة؟ حكام المسلمين. لا، آل سعود. بس هو حط كلمة الصهاينة مكان ايه؟ آل سعود، على ان آل سعود اصلا الملفات اللي طلعها اسمه شيخه القرضاوي ان هم تبع الصهاينة. كذب. تخيل دي بقى، مع ان اللي تبع الصهاينة البلد اللي قاعد فيها دلوقتي قطر، اكبر حليف استراتيجي لاسرائيل يهود، والقواعد الأمريكية عنده، والجزيرة يهودية، وكذلك أردوغان. يا أخي حاجة عجيبة والله يا أخي، كان ده إزاي يقال؟ كان ده جديد؟ لا، أنا نعرف أنه قديمة شوي. كان ده مفروض يحاكم عليه، لأنه يعني أولا الكذب واضح فيه. في هو ده أسلوبه الواضح، إن حين يقول أنا بتكلم عن رؤية شفتها، لا أقصد أي شيء وما أقصد أي شيء، رؤية إهانة وإسقاطات سيئة جدا. إزاي هتعمل إيه؟ انت هو الحاكم هيحاكمه؟ واحد شاف رؤية، انا شفت ده رؤية، انت هتحاسبني على رؤية كمان؟ حتى من ماتي بتحاسبني عليه؟ خد بالك ازاي هو خلاص في نفسه تطلع تقول انا شفت رؤية، يقول ان ده دولة الصهاينة وان الرسول مش لاقي مكان في مكة. انا اللي عايز اقوله دلوقتي، هو بيشتغل بنظام المكر والخفاء، عايز يوصل رسالة خبيثة وقذرة يعبر بها عن ايه؟ ما يكنه من حقد على الدولة وعلى الناس ان هم مش تبع الاخوان وعلى حكام المسلمين. طيب انت بتعاملوا بالاسلوب دي، هم يعاملوك بالمثل. انت خبرك ازاي هيعاملوك بالايه؟ بالمثل. احنا عارفين التوجهات والنظام وكلام من ده، يبقى ده يتحط في مكانه الصحيح، يخطط له من كذا وكذا وكذا ويتعامل معاه بالطريقة دي. ليه؟ احيانا، وخلي بالك يعني لن تعجز المخابرات ولا جهاز الامن في ان هم يرصدوا ويعرفوا اللي وراه. نعم، وان شاء الله عز وجل هيجي اليوم اللي هيتفضحوا فيه. ليه؟ الاسلوب ده لا يعني ابدا ولا يمثل ما جاء به الحق سبحانه وتعالى، او ما انزله الحق سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنه. ده منهج الخوارج، ده منهج الخوارج. اسلوب الصدق مع الله عز وجل، وان الصدق هو اصل دعوتي، وعدم الكذب وعدم الغش والخيانه وعدم اتباع سبل الشيطان هو سبب النجاه وسبب النصره. هم ما يعرفوش الكلام ده. لا، هو ده مش منهجهم ولا لا يعرفونه. ما فيش غير اسلوب الخسه والوطيانه بتاعت البنت اللي دعت على نفسها ان الشرطه اتصلت عشان تقتل الشرطه. يعني شوف، تصور يا دكتور محمد، ده اسلوبهم وده نظامهم، وهو اللي هنا هو اللي في مصر، اللي في السعودية هو اللي في مصر، واللي في مصر هو اللي في السعودية، في الجزائر هو اللي في المغرب، هو اللي في الأردن، هو اللي في الكويت، هو اللي في البحرين، كلهم شبه بعض. كل الوسائل دي بتصب في نهاية حاجة واحدة بس، إن هم يعني تحريش الشعوب على الحكام. إيه؟ في فلسطين وفي غيرها. فإن شاء الله هذه رؤية أقول ما نسمع الحتة دي تاني معلش. وسبحان الله، من ضمن الرؤية الكريمة التي رأيتها أني كنت أقول أما وقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث الصحابة وهم الآن في مكة، فهذا مؤذن، أقول في نفسي في الرؤية، هذا مؤذن بزوال دولة الصهاينة ورحيلها ونصر المؤمنين في فلسطين وفي غيرها. فإن شاء الله هذه رؤية أقول يتفاءل بها الإنسان، خاصة أني يعني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام على نفس خلقته التي رواها أهل السير، معتدل الطول يشع نور الإيمان من وجهه، وشعره يعني مخلوط ما بين الشيب والسواد، يعني تقريبا نصف شعره أبيض ونصف شعره أسود، بيدلل على وكنت يعني في الرؤيا مندمج إلى حد أنه ضمن الرؤيا كنت أمشي وأقابل ناس وأقول لهم أنه يعني الله أكبر الله أكبر، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعضهم أحدثهم على يعني بعد ذلك يعني انتبهت إلى أنها كانت رؤيا، فكنت أخبرهم بأني رأيت رؤيا بهذا الشكل، كل ذلك ضمن الإطار نفسه، ضمن المنام يعني. ضمن الفيلم. الفيلم. لأن الكذب دكتور عند الإخوان كما تعلم دين، فتصل المسألة الواحد يتارق ويكذب على الرسول ويدعي عليه وكذا. أول؟ آه. طيب احنا ادينا اطلالة في هذه الحلقة لخبز هذا المنهج اللي عليه الاخوان المتمثل في سلمان العودة وكلامه السيء على الحكام. انا الوقت عندي خلص، عايزك توجه كلمة. انا كنت اتمنى ان احنا طبعا نشير لبعض الاشياء اللي ذكرها، لان هو ما هو الا ناقل لكلام الخوارج، كلام الخوارج ومعروف ان منهج الخوارج. لكن لا يعني مثلا في حاجة من ضمن اللي ذكرها، ذكر العودة ان الله عز وجل سوى بين فعل فرعون في ذبح الاطفال وبين فعل في استحياء النساء، موضحا ان ما فعله بالنساء ليس رحمة بهن وانما من اجل المتعة والفساد. هذا يشير على الى ان الرجالة بيسجنوا في الان في مصر وكده ويسيبوا النساء بتوع اسقطات بقى كلها وإحاءات وقتل الابرياء ومش عارف ايه، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه نجعلهم وارثين. طب ما انت كنت اسكت الحكم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ صحيح. لكن بقول لك التلبيس والتدليس اصل عند هؤلاء، وخطوره سلمان في انه يجيب هذه والمراوغه والكذب والتضليل. طيب بناخد عشان الوقت بس اتصال معنا اخونا ابو غانم الكويت. اتفضل. تفضل يا ابو غانم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا مشايخنا. اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك. طال عمرك تعليق واحد بالنسبه لرؤيه رجال الامه سلمان العوده. سلمين؟ بخصوص الرؤيه اللي يراها. كذاب الامه. تفضل. جميع الدواعش. نعم. جميع اتباعها لما يجون يعملون غزواتهم في العراق يقول لهم شيخهم وكبيرهم أنا رأيت رؤيا أننا ننتصر وأني راح أحبها. نعم. ويقول لك الصوت يا شيخ بدر فصل، بيقول إنه هذا منهج الدواعش والفرق الضلال عندما يضيق بهم الأمور بيدعي كبيرهم رؤيا إنه رأى الرؤوس في منامه فيعني من اجل تثبيت اتباعه. يعني هو كذاب من الكذابين. طب كويس الواحد شهيد عليه. ابو غانم الكويت. معلش معذره يا ابو غانم، يبدو الخط اتصل. شكي على الاتصال. كلمه اخيره دكتور في هذا المبتدع الضال سلمان العوده. انا بس عايز اقول ان ربما يتعاطف مع سلمان بعض من تربى على منهج الاخوان وهو من بطانه المسؤولين، فأحسنوا الظن بهؤلاء وظنوا أن هؤلاء يعني يريدون الخير للأمة وأنهم يريدون العزة والقوة ووحدة الأمة ومشروع كبير للنهضة ومحاربة اليهود وكلام من ده. نقول يعني أقل ما يمكن أن تدركوا أنه لا يمكن أن نصل إلى تمكين الله عز وجل للمسلمين ولخير أمة أخرجت من الناس للناس بالتحالف مع الشيطان. صحيح. ولا بطريق الشيطان ولا بالكذب والغش والخيانة، لأن الملك بيد الله مش بيدنا. صحيح. وبعدين إحنا كنا نسعى إلى ملك في الدنيا، يبقى أنت فهمت الغاية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان مش لها غلط، في خلل فهم الدين. ربنا خلقنا لعبادته وأن تكون الدنيا وسيلة إلى الإيه؟ الآخرة. دار ابتلاء تنقل الإنسان إلى دار الجزاء، سواء احنا ادركنا فيها شيء او ما ادركنا ربنا جعلها دار ابتلاء. نعم. رحيل، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت ظل ايه؟ شجر ثم قام وتركها. فلما هذا التكلم على الكرسي يا اخي؟ ليه نكذب ونغش ونفتعل الرؤى واشياء بهذه الاساليب القذره؟ وليه ان احنا نستخدم الايات في غير موضعها وننزلها على جميع المسلمين على ان هم كفار وان جماعه حسن البنا هم المسلمين؟ ده تغيير الفطره او تلويث الفطره اللي عمل حسن البنا. ليه انا اشد شيء اصاب المسلمين في مقتل يا دكتور محمد، وانا مش هطول في النقطه ديت، ان الاخوان المسلمين لوثت معنى الجهاد وحولت معنى الجهاد. الاسلام كله دكتور. لا اللي هو الموضوع اللي هو كان سببه سفك الدماء. نعم. انهم حولوا الجهاد من جهاد مع ولي الأمر اللي بيمثل الجيش والشرطة ودعمهم إلى جهاد لهدم الجيش وهدم الشرطة وهدم البلد، وهذا من فرض دي الإخوان. وده من فرض دي الإخوان. فأصبح كلمة مجاهد عندهم لا تعني انك تنزل في المظاهرات وتشتغل في المؤامرات بتاع الاخوان، وكلمه انك انت تتعاون مع الجيش والشرطه يبقى انت جاسوس عميل، عميل خاين، خاين. شوف غير حتى المفاهيم، بل الخيانة الحقيقية أن تعمل مع الإخوان وتقف أو نعم أو أن تسكت، أو تسكت عليهم أو تتستر عليهم. نعم، لأن حقيقة الأمر ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه احنا غيرنا المفاهيم لدرجة أن الناس بدأت تصدق أن فعلا احنا اتخدعنا معاهم وإحنا صغيرين على أن ده الجهاد؟ طب أنا إيه يعني كل اللي ربوه في الإخوان ان الراجل في السجن يقول للاخواني هتربك هنا علشان ايه؟ ينقذك من ايدي. يبقى خلاص الدولة بقى طاغوت، فشرب كل اطفال الاخوان والناس الاخوان بتاع زينب الغزالي والتعذيب وما التعذيب، العقيدة دي على اساس ان كل حكام المسلمين كفر، فوسوغ تكفيرهم وخروج عليهم وتفجيرهم. واصبح دلوقتي ان مجرد ان انت تقول للناس يا اخوانا ده غلط، غلط. أولياء الأمور ناس مسلمة مش كافرة، والجيش والشرطة هم اللي سبب في حمايتنا، محتاج بقى جهد تاني من الناس بعد ما واللي بيصرخ ده. لما ابنه راح عنق عند سوريا ولا راح في أنا حتة، سلمان نفسه كان بيصرخ، كان بيصرخ وجل على الحكومة الحق ابني. وزي ما قالت البنت مفيش إخواني، بيروح هو يورط نفسه في سجنه كلام من ده، يجيب غيره، يجيب غيره من المخدوعين بهم، وهو يفك ويقر بره، يولي دبره الى تركيا او الى قطر او الى اي بلد مصيبه من المصائب اللي حلت بالامه الاسلاميه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طيب يعني في نهايه هذه الحلقه، وانا اشكر لحضرتك يعني هذا الله يكرمك ويبارك فيك يا دكتور، وظروفك الصحيه ربنا يبارك فيك، اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني على هذه الحلقه الطيبه، وأشكر لكم حسن الاستماع، وعلى وعد بلقاء جديد. أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.